سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أهل الثناء، يا أهل العطاء، العطاء عطاؤك، والسعادة جنتك، والشقاء نارك، والرضا رضاك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد، صل عليه ما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه كلما تعاقب الليل والنهار، صل عليه صلاة ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا من وسعت رحمتك كل شيء، إننا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا. علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إن أمة الحبيب لا يخفى عليك حالها، اللهم منا الفقراء والمساكين والمديونين والمهجرين. اللهم رأفتك ورحمتك بأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم أطعم جائعنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم فك قيد أسرانا، اللهم انصر مجاهدينا، انصر إخواننا الأبطال في ربوع المسجد الأقصى، اللهم كن معهم، اللهم آوهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، سدد رميهم، أهلك عدوهم، أقر عيوننا وعيونهم بنصر قريب يا رب العالمين. اللهم من جاء منا تائبا مقبلا عائدا، فخذ بيده إليك، دله عليك. اللهم ما لنا سواك، ما لنا إله غيرك. اجعل هذا الشهر شهر رحمة علينا وعلى الأمة جميعا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.